يقول هل يجوز إعطاء أرباح البنك لأختي التي تسكن معنا في البيت وزوجها ميت ومعها طفل يتيم؟ لا يجوز لك ذلك.